أو إلا بني عدي، فلم يشهدها منهم أحد وخرجوا من ديارهم، خرجوا قريش من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. جمعهم الله عز وجل على غير ميعاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، كما قال عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحانه. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، وما خرج يريد الحرب، خرج يريد القافلة فقط. فالآن جمع الله بينهم وبين العدو، فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالشورى أمرها عظيم، الله عز وجل يقول وشاورهم في الأمر. فتكلم المهاجرون لما استشارهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة لنا دائما، الإنسان يعني يحاول أن يستشير في أموره، أن يثق به كذا. فالاستشارة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه. لما استشار أصحابه تكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون، ثم ثالثا فعلمت الأنصار أنه يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا أو تعرض بنا يا رسول الله، وقال وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم، بايعوه على أن يمنعوه في المدينة ويحموه في المدينة، لكن الآن خرجوا. قال وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم أن لا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فامضي بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت. قال وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت، رضي الله عنه. فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك أو البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. وقال المقداد بن الأسود نحن لا نقول يا رسول الله كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك عليكم السلام، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم، وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم، يعني العدو. وكره بعض الصحابة لقاء النفير وقالوا لم نستعد له، فهو قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم كارهون، إلى قوله ولو كره المجرمون. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر ونجا بالقافلة. ثم كتب أبو سفيان إلى قريش، كتب أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، يعني لتحموا قافلتكم. فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها، نطعم من حضرنا، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا. وفعلا سمعت بهم العرب ولله الحمد، سلط الله عليهم عز وجل وانتقم منهم وشتتهم. قال: فأشار الأخنس ابن شريق أو ابن شريق، أشار عليهم بالرجوع فلم يفعلوا، فرجع هو وبنو زهرة، أشار علي على قريش أن يرجعوا فأبوا، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يزل مطاعا في بني زهرة بعد ذلك. الأخنس أصبح عندهم مطاع. وأراد بنو هاشم الرجوع، فقال أبو جهل: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. بنو هاشم يعني قوم الرسول عليه الصلاة والسلام، فصاروا إلا طالب بن أبي طالب فرجع. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى مياه بدر، فقال الحباب بن المنذر: إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها كثيرة الماء عذبا فننزل عليها ونغور ما سواها من المياه. وأنزل الله تلك الليلة مطرا واجدا، صلب الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم، وكان زلقا للمشركين. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم. فلما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التضرع والدعاء، ورفع يديه حتى سقط رداؤه، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. هنا قال الحديث صحيح، رواه البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في البداية والنهاية. قال: فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال: حسبك مناشدتك ربك يا رسول الله، أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون ربهم واستغاثوا به، فأوحى الله إلى الملائكة. هذا فائدة لنا ولجنودنا المرابطين المجاهدين الآن في الثغور وفي الجبهات، أن يلحوا على الله عز وجل في الدعاء، وأن يستنصروه، وأن يكثروا من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انظر الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام وهو موعود بالنصر، يقاتلون معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستنصرون ويستغيثون ويلجؤون إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويرفع يديه ويدعو ويلح على الله في الدعاء حتى سقط رداؤه، وأبو بكر يعيد الرداء ويقول: والله يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعده، وهو واثق بالله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من الأسباب، الإنسان يعمل بالأسباب. استنصر المسلمون واستغاثوا بربهم، فأوحى الله إلى الملائكة: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئت بمردفين ومردفين، قيل إردافا لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا، لم يجيئوا دفعة واحدة. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها، وقلل الله المسلمين في أعينهم في أعين الكفار، حتى قال أبو جهل، يعني رأوهم أنهم قلة، هذا من سبحان الله، من الله عز وجل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع، عتبة بن ربيعة من أشد قريش، فأشار بالرجوع خوفا على قريش من التفرق حين يقتتلوا من القطيعة، لأن بعضهم سيقتل أقارب بعض. ولكن أبو جهل هذا كان فرعون هذه الأمة، كان طاغيا جبارا، فلمزه قال إن ذلك ليس به، يعني ما منعه أن قريش يقتل بعضها بعضا، وإنما عرف أن محمدا وأصحابه أكلت جزور أو نحو ما قال. وقلل الله المشركين أيضا في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه، فصاح وكشف عن استه يصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم انصرف وغفى غفوة وأخذ المسلمين النعاس. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه، وعنده سعد بن معاذ، قال سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي أبو عمرو سيد الأوس، شهد بدرا واستشهد من سهم أصابه بالخندق ومناقبه كثيرة جدا رضي الله عنهم جميعا. قال وكان جماعة من الأنصار على باب العريش الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويتلو هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، يعني هرب، فتناولوهم قتلا وأسرا، فقتلوا 70 وأسروا 70. نعم. خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهم من عليكم السلام ورحمة، وهم من أشد فرسان قريش، خرجوا للمبارزة يطلبون من يبارز. فخرج إليهم 3 من الأنصار فقالوا لهم: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، يعني ما نريدكم أنتم، نريد بنو عمنا، نريد من قريش. قال: إنما نريد من بني عمنا. فبرز إليهم حمزة وعبيد بن الحارث بن المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فأما علي فقتل الوليد أسرع به، وكر حمزة على على شيبة فقتله، واختلف عبيدة وعتبة ضربتين، عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة، اختلفوا كل ضرب الآخر فأصابه، كل أثبت صاحبه. فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة الذي هو عتبة فقتلوه كملوه، واحتملوا صاحبه عبيدة رضي الله عنه وقد قطعت رجله. فقال: لو كان أبو طالب حيا لعلم أنا أولى منه بقوله: ونسلمه حتى نصرع حوله، أي ما نسلمه، يعني الرسول عليه الصلاة ما نسلمه للعدو حتى نصرع حوله، وتذهل عنا وتذهل عن أبنائنا، أو ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات بالصفراء رضي الله عنه. هذا يعني موضوع المبارزة، وفيهم نزلت الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فكان علي رضي الله عنه يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة. ولما عزمت قريش على الخروج وذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب، تبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك، فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. تبدى لهم في صورة سراقة ويشجعهم على الحرب وأنهم لن يغلبوا، كما قال الله عز وجل عنه: أو قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تعبأوا للقتال ورأى الشيطان رأى الملائكة فر ونكص على عقبيه، فقالوا إلى أين يا سراقة؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة، فقالوا غر هؤلاء دينهم، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأخبر الله عز وجل أن النصر إنما هو بالتوكل على الله وحده. لما دان العدو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر، وأن الله قد أوجب الجنة لمن يستشهد في سبيله. هذه فائدة لنا أننا نكثر من الخطب والكلمات في تشجيع جيوشنا الآن التي تقاتل في الثغور وفي الجبهات، خطباء الجمعة وفي الدروس محاضرات، أن نكثر من وعظ الناس وتذكيرهم بما في هذا الجهاد من الخير ومن النصر للإسلام وللمسلمين وللتوحيد والسنة، نذكرهم بالثبات وبالصبر وبالنصر، ونذكرهم بأن الله عز وجل أوجب الجنة لمن قتل شهيدا في سبيله. أخرج عمير بن الحمام من الجموح تمرات من قرنه يأكلهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بهن وقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فكان أول قتيل رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه ترابا فرمى بها في وجوه القوم، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، فهو قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استفتح أبو جهل فقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحنه الغداء، يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولما وضع المسلمون أيديهم على العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من الأنصار في العريش، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية، فقال كأنك تكره ما يصنع الناس. قال أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال، يعني القتل ما كأنه ما يرى الكثرة من الأسر، يريد قتل فيه حتى يثخن العدو. قال كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قال ولما بردت الحرب وانهزم العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه معوذ وعوف ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال لمن الدائرة اليوم؟ يقولها أبو جهل، يسأل ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ولرسوله. ثم قال له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه؟ انظر، سبحان الله، نعوذ بالله من شره. قال فاحتز رأسه، احتز عبد الله بن مسعود رأسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته؟ فقال الله، قال قتلته، فقال النبي عليه الصلاة الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرينيه، فانطلقنا فأريته إياه، فلما وقف عليه قال هذا فرعون هذه الأمة، حديث في صحيح مسلم. أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسر أمية وابنه علي، فأبصره بلال، انتبه له بلال وهو مأسور مع عبد الرحمن، وكان يعذبه بمكة، كان أمية يعذب بلال، فانتبه أبصره وهو مأسور مع عبد الرحمن بن عوف، فقال: رأس الكفر أمية، لا نجوت إن نجا. قال: ثم استحمى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحجزهما منهم، فأدركوهم القوم الصحابة، بلال يريد القضاء عليهم وعبد الرحمن بن عوف قد أسرهم يريد أن يحجزهم من القتل. قال: فأدركوهم، أدركهم بلال ومن معه، فشغلهم عن أمية بابنه علي ففرغوا منه، ثم لحقوهما عليكم السلام ورحمة الله، ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن: أبرك، فبرك وألقى عليه عبد الرحمن نفسه، فضربوه من تحته بالسيوف حتى قتلوا، يعني قتلوا أمية وابنه علي، قتلوه بلال والأنصار رضي الله عنه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن رضي الله عنه. قال: وكان أمية قد قال له قبل ذلك: من المعلم في صدره بريش النعام؟ يسأل عبد الرحمن بن عوف، قال: من هذا المعلم بصدره بريش النعام؟ قال له: حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعي، الله المستعان، رضي الله عنه. وانقطع يومئذ سيف عكاشة ابن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب، فلما أخذه وهزه عاد في يده سيفا طويلا، فلم يزل يقاتل به حتى يوم الردة، حتى قتل يوم الردة وهو لا يزال معه. ولما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: بئس عشيرة النبي كنتم، انظر، كذبتموني وصدقني الناس، الله المستعان. قال: بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب من قلبان بدر، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. حديث صحيح متفق عليه. قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. هذه آية من آيات الله عز وجل، أن الله عز وجل يسمعهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد جيفوا، قد ماتوا. قال: ثم ارتحل مؤيدا منصورا صلى الله عليه وسلم قرير العين، معه الأسرى ومعه الغنائم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث، ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ثم دخل المدينة مؤيدا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، ودخل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه دخلوا في الإسلام، وكان جملة من حضر غزوة بدر 310 رجلا، واستشهد منهم 14 رجلا. قال ابن إسحاق: كان أناس قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا. الهجرة هذه أذن الله عز وجل بها لمن يضطهد في دينه حتى يفر بدينه، فخرجوا الصحابة رضي الله عنهم، تركوا مكة وهي أحب البقاع إليه وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا إنسان إذا أوذي في دينه وخشي من الفتنة فإنه يخرج ويهاجر إلى الأماكن التي يأمن على دينه. أما أن يبقى الإنسان وقد يفتن في دينه يقول لا أريد أن أخرج أريد أن أبقى وكذا ويبقى تحت ضغط العدو وتحت إهانة العدو وربما لا يستطيع أن يرفع رأسه بدين الله عز وجل توحيد بالسنة أو يسيطر عليه أهل الكفر الأعداء فهذه مصيبة. يهاجر الإنسان وأرض الله واسعة. أما أن يبقى هكذا وفي هذا أذكر كلام للشيخ الألباني رحمه الله بشأن فلسطين الذين هم الآن تحت يرضخون تحت العدو وأبوا كثير منهم أن يخرجوا أو يهاجروا فبقوا تحت حكم العدو وربما تطبع كثير من نسائهم بطبائع العدو وشبابهم بطبائع شباب العدو وربما انتهكوا أعراضهم لأنهم تحت سلطتهم وتحت حكمهم وتحت قهرهم حتى بل ربما صار بعضهم ما تفرق بين بناتهم وبين بنات العدو ولبسهم ولبس العدو. وقد افتاهم الألباني رحمه الله بالخروج والهجرة خوفا على دينهم وعلى أعراضهم. كذلك بعض من ينتسب إلى الدعوة الآن يعني يهاجر الناس ويفرون بدينهم والشباب دعوة وهو يقول لا نبقى ويبقى ربما حتى يدافع عن الروافض الحوثيين وينسب هذه الحرب بأنها حرب فتنة وهكذا ويقول نبقى في ديارنا ندعو إلى الله. تدعو إلى ماذا إذا أنت ما تستطيع أن تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك الذي يعمله الروافض ليل نهار؟ ما تستطيع أن تدافع عن الصحابة الذين يلعنهم روافض في أذكار الصباح والمساء كلما خطبوا كلما تكلموا؟ ما تستطيع أن تدافع عن أم المؤمنين رضي الله عنها وهم يتهمونها أمامك وعلى مسمع مرأة منك بفاحشة والزنا؟ أين هذه الدعوة؟ ما هذه الدعوة التي تدعو إليها؟ فالمسلم يتقي الله عز وجل ويسمع لكلام أهل العلم ويتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للحق والصواب. فهذه مصيبة أن يبقى الإنسان على هذا الحال ثم بعد ذلك يتضرر ويضر الناس الآخرين ثبط عن الجهاد وهكذا. أسأل الله العفو والعافية. قال ابن إسحاق كان أناس قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت فاختلفوا فقال من جمعها هي لنا وقال من هزم العدو لولانا ما أصبتموها. قال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بها أحق بها منا. قال عبادة بن الصامت فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين المسلمين. وأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآيات. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه وقال استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار فقال له أخوه مصعب شد يدك به فإن أخته ذات متاع. فقال أبو عزيز يا أخي هذه وصيتك بي. فقال مصعب إنه أخي دونك. قال عزيز وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا فكانوا إذا قدموا أو إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر. ما عندهم إلا خبز وتمر فيخصون الأسير بالخبز وهم يأكلون التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى. أين جماعة الإخوان من هذا؟ داعش وتنظيم القاعدة ماذا كانوا يفعلون بالأسرى؟ رأيناهم يحرقونهم بالنار يقطعون رؤوسهم ويسلمونها للأطفال يلعبون بها الكرة، هؤلاء الأسرى، هل هؤلاء الذين سيقيمون كما يقولون دولة الخلافة؟ نسأل الله العفو والعافية. الدولة قائمة ولله الحمد. الذي يريد الإسلام، يريد التوحيد والسنة، دولة الإسلام قائمة، دولة التوحيد والسنة قائمة، كما أثنى عليها العلماء الربانيون في كل بلد. ابن باز رحمه الله أثنى على هذه الدولة وقال العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للدين. أي دولة تقيم الدين الآن غير هذه الدولة؟ أو كما قال رحمه الله، أثنى عليها الألباني رحمه الله، حدث الشاب يقول أسأل الله أن يحفظ دولة التوحيد أو دولة الحرمين بقيادة خادم الحرمين الشريفين. ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا نعلم دولة ولله الحمد تقوم بالدين كما تقوم به هذه الدولة. مقبل الوادعي رحمه الله محدث اليمن كان يقول يجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يكون عونا لهذه الدولة، يعني الدولة السعودية، لكن جماعة الأخوان ما يرون هذا. من أنتجوا لنا داعش، تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، هم جماعة الأخوان، هم ما يرون هذه الدولة أنها دولة الإسلام ودولة التوحيد والسنة والعياذ بالله. فهم يقتلون المسلمين ويكفرونهم، وأنشأوا كما زعموا في العراق الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي دولة النفاق في العراق والشام، وقضى الله عليها فضله سبحانه وتعالى، لأنها شر هؤلاء الذين قاموا، داعش ومن معهم جماعة الأخوان، هؤلاء شر على الأمة والعياذ بالله، فمزقهم الله سبحانه وتعالى شر ممزق. صلى الله عز وجل أن يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فهم شر والله على الأمة في كل مكان. جماعة الأخوان في كل مكان ينزلون فيه فهم شر على الأمة، كما بلغنا أن الذين قتلوا الشيخ ياسين العدني الآن داعية التوحيد والسنة في عدن أنهم جماعة الأخوان، يسمون هناك جماعة الإصلاح، وهم أخوة، هم وتنظيم القاعدة وتعاونين على الشر وعلى الإفساد في الأرض، وهم كذلك يساعدون الروافض الحوثة ضد أهل السنة في كل مكان. فهم كما جاء أنهم هم الذين قتلوا الشيخ ياسين العدني رحمه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء في سبيله. قال فرق، قال في الأسرى، قال كانوا يأكلون التمر ويعطوننا الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ما يقع في يد رجل منهم كسرة من خبز إلا نفحني بها رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبقون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأستحي فأردها على أحدهما فيردها علي ما يمسها، كلها عمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وهم 70، كذلك القتلى 70 أيضا، فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية، يعني من الأسرى تؤخذ فدية تكون قوة للمسلمين، ويطلقهم الرسول عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يهديهم، أن يهديهم للإسلام. فقال عمر لا والله ما أرى ذلك. حديث قال صحيح رواه أحمد، المسند والجوامع والسيوطي في المنثور، والطبري في التفسير، والقرطبي في التفسير، والبغوي في التفسير، وابن كثير وابن نعم والواحدي. قال عمر لا والله ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، فقال إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، أو قال من اللين، وإن الله عز وجل يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد، عالة يعني فقراء، لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو تضرب عنقه. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية هو الآيتين. قال عمر فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد يبكيان هو وأبو بكر، فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال أبكي للذي عرض علي أصحابك من الغد من أخذهم من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه. وقال لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. الحديث أيضا أشار أنه في الحاشية السابقة التي ذكرنا عند أحمد والسيوطي والطبري والقرطبي والبغوي وابن كثير عليكم السلام. وقال الأنصار نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداءه، قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا تدعوا منه درهما، حديث في صحيح البخاري. هذه غزوة بدر الكبرى التي نصر الله عز وجل فيها فئة قليلة على فئة كثيرة، لأن فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فنصر الله أهل الإيمان وأهل الصدق على أهل الكفر والطغيان. فيها من الفوائد الكثيرة والعبر، فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، أن ينصر أهل التوحيد والسنة، وأن يعجل بنصر جنودنا، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا. ونسأل الله عز وجل أن يخذل هؤلاء الروافض، اللهم اخذلهم يا قوي يا عزيز، اللهم اخذلهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم، ومكن جنود التوحيد والسنة منهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. نكتفي بهذا القدر. الشيخ حسين أتى تنأخذ الحديث، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.